الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى: باب في إخراج الزكاة. قال: إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. من أهم أحكام الزكاة معرفة مصير هذه الزكاة وإلى من تصرف هذه الزكاة والتأكد أنها تصل إلى مستحقها. قال: فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال، يعني بمجرد حلول الحول عليه أن يبادر إلى إخراجها فورا ولا يؤخرها أياما ولا أسابيع، وإنما يبادر إلى إخراجها فور اكتمال الحول. قال: لقوله تعالى: إذا كان الزكاة يعني مما فيها الحول، وإذا كان يعني مثل الزروع والثمار فوقت وجوبها ايه؟ يوم حصاده، اتوا حقه يوم حصاده، يعني ما كان فيه الحول يخرجها فور مرور الحول، وما كانت زكاته فور تحصيله مثل زكاة الزروع والثمار والخارج من الارض، فهنا يبادر الى اخراجها فور وجوبها في المال. لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والامر المطلق يقتضي الفورية. الأمر المطلق يقتضي الفورية، يعني الأصل في الأوامر الشرعية أنها تنفذ على الفور وأنها لا تؤجل ولا يتراخى فيها. وفي أصول الفقه يعني يقول علماء الأصول إن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وأسلوب العرب يعني أنه لو قال السيد لعبده افعل كذا فيظل واقفا، إذا قال له مثلا أحضر ماء أو أعطي فلانا كذا، إذا تراخى ولم ينفذ الأمر على الفور لا يكون ملوما بهذا، يعني ليس معنى الأمر أنه معه فرصة لينفذه متى ما شاء، وإنما الأصل في الأمر أنه ينفذ على الفور إلا أن يكون عندنا دليل يفيد التراخي. فالأصل في الأمر أنه على الفور. فقوله تعالى: وآتوا الزكاة، متى ما أصبحت الزكاة واجبة باكتمال الحول أصبح الواجب إخراج الزكاة فورا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. يعني إذا كان عنده مثلا $1,000 وقلنا عليه أن يزكيها، فالزكاة هنا مثلا مقدارها إيه؟ 2.5%، اللي هي $25. فإذا تأخر في إخراجها، وهذه الألف مخلوط بها هذه 25 التي هي حق لله تعالى، ما زالت مخلوطة بالمال ولم يبادر بإخراجها إلا أهلكته، إلا كان هذا يعني محقا لبركة هذا المال الذي خالطه مال الزكاة ولم يبادر بفصله عنه وإخراجه إلى مستحقيه. فهذا فيه الحث على يعني المبادرة إلى فصل حق الله سبحانه وتعالى عن مالك وأن تبادر بإخراجه. قال: ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به. يعني متى ما وجبت الزكاة أصبح هذا المال حقا لله تعالى وواجبا إيه؟ وصوله إلى مستحقيه من الفقراء، فالواجب المبادرة بدفعها إليهم لأنهم يتضررون بتأخيرها، وهذه الآن لم يعد مالك وإنما أصبح حقا لهؤلاء المستحقين وحاجتهم عاجلة، والواجب هنا المبادرة بإخراجها. قال: ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، يعني هذا الذي تراخى في إخراج زكاة ماله قد يفلس وقد يموت، وهذه الزكاة التي أخرها أصبحت واجبة في ذمته، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب. فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك. يعني قال الأصل كما ذكرنا أنه يجب المبادرة إلى إخراج الزكاة، لكنه استثنى من ذلك حالة الضرورة، ومنها أن يكون يعني يعلم أن شخصا أكثر استحقاقا لهذه الزكاة وحل الحول، وهذا الذي هو أكثر حاجة يحتاج إلى أيام قلائل لتوصيلها إليه، فإذا بادر بإخراجها في نفس اليوم سيعطيها لمن هو أقل يعني حاجة، بينما لو انتظر أياما سيأتي من هو أكثر استحقاقا أو يعني يحتاج إلى مدة في توصيلها إليه. وكذلك إذا كان المال غائبا، يعني كان هو مسافرا وماله في بلد وهو موجود في بلد آخر وحل الحول ولم يستطع إخراجها وهو غائب عن البلد، طبعا في هذه الحالة إذا كان بإمكانه أن يوكل من هو قريب من ماله في المكان الذي فيه ماله فيوكل من يخرجها من ماله في وقتها المحدد. قال ونحو ذلك، يعني هذه استثناءات لكن الأصل هو إخراج الزكاة فورا كما مر ذكره. قال وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة. الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، لأن الزكاة حق المال، فحتى لو كان مالك المال صبيا أو مجنونا فالزكاة واجبة في هذا المال لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. فالزكاة حق لله تعالى وجب عليهما في هذا المال، وينوب عنهما وليهما في هذا المال، ينوب عنهما في إخراج الزكاة. فمن كان وليا على مال صبي أو وليا على مال مجنون فهنا أصبح واجبا عليه شرعا أن يخرج زكاة مال هؤلاء في وقته. قال ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإخراج الزكاة عمل. وهذه مسألة يعني يتهاون بها بعض المسلمين، أنه مثلا خلال السنة مثلا يأتيه فقير أو سائل أو كذا ويعطيه، ولا يكون في باله أنه يعطيه من الزكاة، يعني في نيته أنه يعطيه صدقة أو هبة أو وليس بنية الزكاة. جزاكم الله. ثم يأتي عند حلول الحول ويأتيه الشيطان ويزين له أن يعني يخصم هذه الأموال التي أخرجها خلال السنة أو كذا بنية الصدقة، أو بعد أن يتصدق مثلا على فقير في نيته أنها صدقة التطوع أو أنها هبة أو أنها يعني ما كان مستحضرا نية الزكاة عند إعطاء، فيأتيه الشيطان وقت وجوب الزكاة ويقول له والله طب أنت مثلا الآن عليك زكاة $1,000، أنت في الشهر كذا أعطيت فلان 100 وفي الشهر كذا أعطيت فلان 200، ويبدأ يحسب هذه الأمور. فيقول الزكاة يعني عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، إن لم تكن أخرجت هذا المال وقت أن أخرجته بنية أنه زكاة خلاص لا تحسم هذا المال من الزكاة، عليك الزكاة من يعني بنية الزكاة، أما ما فرقته من صدقات ولم تكن مستحضرا أنها زكاة فهذا لا يكون من الزكاة. قال نعم سيدي. الزكاة لا، القصد يعني طبعا يعني لا مانع أن الإنسان يتصدق صدقة تطوع، لكن بالعكس هذا يعني أجره أعظم أنه يعني يؤدي الزكاة الواجبة ويزيد عليها من التطوع ما شاء يعني ما يسر الله له، لكن الخطأ هو أنه يخرج أموالا بنية التطوع أو بنية مثلا قضاء دين عن مدين أو كذا، يعني يكون عليه أموال قضاء دين عن مدين أو يخرج أموالا صدقات تطوع أو هبات أو كذا، ولا يكون قد نوى بها الزكاة، وبعدين لما يجي موعد إخراج الزكاة يبدأ يخصم هذه الأموال، فهذا لا يجوز. يعني لابد أن الزكاة تكون بنية الزكاة، إما أن يخرجها في وقتها بنية الزكاة وتجزئه عن الزكاة، أو إذا أخرجها ولم يكن في نيته أنها زكاة خلاص هذه صدقات تطوع وهبات وله أجرها عند الله، لكن لا تعتبر هذه من زكاة ماله. يعني واضح أو نعم؟ ممكن لو نعطيها نعطيها الأخ محمد، أخ محمد صلى الله عليه وسلم، أخ محمد ممكن نعم جزاكم الله نعم. نعم، إذا يعني أخونا يسأل يعني لو أن شخصا أخرج مقدارا من المال وفي نيته أنه يعني زكاة ماله وما زاد فهو صدقة، فهذا جائز لا حرج في هذا أنه يخرج يعني مبلغا من المال تقديرا يعني، بس لكن بشرط أن يكون يعني شاملا للزكاة و يعني يقدر بالاحتياط يعني بالزيادة، يعني هو عارف مثلا ان ممتلكاته مثلا اقصى شيء يعني لو قدرت الاموال اللي عنده مثلا في البنك وكذا والاموال التي في يده مثلا انها تتراوح مثلا بين 2000 و3000 فيقدرها انها 3000 بالاحتياط يعني وكذا، ويخرج مثلا عن كل 1025 يعني على $75 اذا اخرج مثلا وبزياده او كذا ويعتبر انها زكاة ماله وما زاد فهو صدقة فهذا جائز. كيف يعني تتعارض الزكاة مع الصدقة؟ يعني إذا تصدق فسيقل من صاب المال فيصبح يعني ممن لا تجب عليه الزكاة. نعم، هنا لا مانع أن يتصدق، يعني لا مانع أن يتصدق في هذه الحالة حتى لو الصدقة أنقصت المال عن النصاب، بس لا يكون هذه نيته يعني أنه يتصدق حتى ينقص عن النصاب فيتهرب من الزكاة، لكن لا مانع من هذا، يعني لا مانع من يتصدق حتى لو كانت الصدقة ستنقص ماله عن النصاب، لا حرج عليه في هذا يعني. نعم، وفي هذه الحالة إذا يعني جاء وقت الحول وكان يعني المال نقص عن النصاب أثناء الحول خلاص لا زكاة عليه، أول ما يبلغ نصابا يبدأ يحسب حولا جديدا. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة الحقوق الأخرى في المال سوى الزكاة ستأتي إن شاء الله حاضر. نعم، طيب. يقول والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه. قل أول شيء الأفضل يتولى صاحب المال توزيع الزكاة، يعني كما يقال يعني في المثل ما حك جلدك مثل ظفرك، أو هذه أبيات الإمام الشافعي رحمه، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، يعني القصد أن صاحب المال يعني إذا كان يعني مهتما بوصول المال إلى مستحقيه وكذا، إذا أخرجه بنفسه أنه يبحث يعني عن فقراء من قرابته من جيرانه من كذا ممن يعرف حاجتهم يعني بنفسه ومتأكد من حاجته ويسعى لإخراجها إليهم يعني بنفسه، فهذا يعني أولى وأبرأ للذمة وأضمن في وصول المال إلى مستحقيه. لكن دايما الناس يعني تتساهل ويعطيه لأي أحد يوصلها لأي مكان فربما تصل إلى غير مستحقيه، قال وله أن يوكل من يخرجها عنه، يعني ومع ذلك هو قال يعني الأفضل أن يفرقها بنفسه إذا كان يعني يمكنه هذا فهو أفضل، لكن في نفس الوقت يجوز للمزكي أن يوكل من يخرجها عنه، يعطيه المال وتصبح في ذمة هذا الوكيل، لكن أيضا هو مسؤوليته أن ينتقي وكيلا يعني أمينا ثقة يشعر في نفسه بأنه تبرأ ذمته بإعطائها إليه. قال وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه، إن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه، الحاكم أو السلطان إذا يعني قام بجمع الزكوات عليه أن يدفعها إليه، أو يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. من مهمات الإمام، الإمام هنا بمعنى السلطان أو الحاكم، من مهماته أن يرسل السعاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون رضي الله عنه، أن يرسل السعاة لجمع الزكوات، فإذا صاحب المال جاءه الساعي الموظف المبعوث من قبل الحاكم لأخذ زكاة ماله دفعها إليه وتبرأ ذمته بهذا. قال ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، يعني بهذا الدعاء أو بنحوه أو مثله، يعني يدعو يستحب الدعاء بما تيسر يعني للدافع والآخذ. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم قال أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، قال اللهم صل عليهم، متفق عليه. والصلاة من الله تعالى على العبد، الثناء عليه في الملأ الأعلى، وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الرحمة، فهو يقول اللهم صل عليهم يعني يسأل الله تعالى أن يثني عليهم في الملأ الأعلى، في الملائكة يثني الله تعالى عليهم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه، فهو يدعو الله تعالى يقول اللهم صل عليهم. ولما جاءه ابن أبي أوفى رضي الله عنه بالمال قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قال اللهم صل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى امتثالا لأمر الله تعالى وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه يعني هو الإمام عليه الصلاة والسلام، فهو الآخذ لها باعتباره إماما ليفرقها على مستحقيها، فمع ذلك كان يصلي على إيه؟ على دافعيها ويدعو له. مسألة الصلاة على غير الأنبياء، مسألة الصلاة على غير الأنبياء، فهنا يعني حكمها أنه يختص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنه يصلى عليهم كلما ذكروا، فتكون الصلاة يعني شعارا لأسمائهم ملازما لأسمائهم يعني كلما ذكروا. أما غير الأنبياء فتجوز الصلاة عليهم أحيانا يعني، لكن لا يكون شعارا ملازما لذكرهم، يعني لا يكون شخص ليس نبيا وكلما ذكر اسمه قيل صلى الله عليه، أو ففي غير الأنبياء لو فعل ذلك أحيانا قد صلى الله على فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فإذا فعل ذلك أحيانا لكن ليس كلما مر ذكره، مش كلما نذكر مثلا هذا الصحابي الكريم وآله مثلا نقول اللهم صل عليه. وتجوز الصلاة على غير الأنبياء أيضا إذا قرنوا في الذكر بالأنبياء، يعني كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو مثلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه مثلا، فنصلي على الصحب يعني إيه؟ لأنهم مقرونون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أفردوا بالذكر فيجوز الصلاة على غير الأنبياء من الصالحين إذا أفردوا بالذكر، بشرط ألا يكون شعارا ملازما لأسمائه. قال وإن كان وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه. إذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة، يعني هو عرف أنه يعني إذا أعطي زكاة من قبل وقبلها، أعطي زكاة من قبل وقبلها، ففي هذه الحالة يعني يعطيه ولا يخبره، لا يقول له إنها زكاة. قال لئلا يحرجه. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. لو شخص محتاج وأنت تعرف عنه أنه محتاج ولكن لم يسبق أنه أخذ من الزكاة ولا قبل زكاة، فإذا أعطيته من الزكاة فقال هنا إيه؟ عليك أن تعلمه لاحتمال أنه يعني يرفض الأخذ من الزكاة ويتعفف عنها، فهنا إيه؟ يعني عليك أن تشعره أنها زكاة حتى إذا كان ممن لا يرغب في قبولها ويتعفف عنها ردها إليه. لكن إذا علمت أنه يعني سبق أن أعطي من الزكاة وقبل، خلاص ليس كل مرة ما تعطيه يعني تقول هذه الزكاة حتى لا تحرجه. فإذا الغرض يعني أنك إذا عرفت أنه من عادته أخذ الزكاة فأعطيه بدون أن تعلمه، وأما إذا لم تعرف أنه من عادته أخذ الزكاة فأعلمه يعني مرة ثم بعد ذلك يعني أعطيه بدون إعلام. يعني وعندما تعطيه بدون إعلام أنها زكاة أنت إنوي أنها زكاة لكن لا تعلمه بها. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، فهذا الأفضل. قال ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال. يقول الأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده إذا تساوت الإيه يعني تساوى من جهة الحاجة وتساوى من جهة الإيه صلة القرابة. إذا يعني أنت مقيم في بلد والفقراء في البلد التي أنت فيها حاجتهم مثل حاجة الفقراء في البلد الأخرى، البلد التي فيها مالك يعني البلد التي فيها مالك فقراؤها حاجتهم مثل حاجة الفقراء في البلد الأخرى، وليس فقراء البلد الأخرى أقرب إليك يعني من قرابتك عن فقراء البلد التي فيها مالك، وفي هذه الحالة تكون الأولوية للبلد التي فيها المال. لكن إذا كان فقراء بلد غير التي فيها المال أحوج أو لم يكونوا أحوج ولكن هم من قرابتك فأنت تتصدق عليهم بنية أنها صلة رحم وزكاة، فتجمع يعني بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة، فتكون يعني أخذت أجر صلة الرحم وأجر الصدقة، فيكون هذا أفضل في هذه الحالة أن تنقلها إلى قرابتك إذا كانوا محتاجين. قال لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. كانت الصدقات تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البلدان المختلفة إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يفرق هذه الصدقات على فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار، ففيه جواز نقل الصدقات والزكوات إلى بلدان أخرى. وهنا الخلاف في مسألة نقل الزكاة في تفسير حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا شراح الحديث يعني والفقهاء قالوا هل الضمير يعود على فقراء البلد يعني تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء البلد وترد على فقرائهم يعني على فقراء نفس البلد، أو المعنى هنا يعني عموم المسلمين يعني تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين بغض النظر عن كونهم يعني أهل البلد أو غيرها من البلاد. قال ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة، ك كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين. فيقول يجب على إمام المسلمين بعث السعاة، أي الموظفون الذين يعملون في جمع الزكاة وتفريقها، يبعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة. إذا عند أموال ظاهرة قال كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار، هذه أموال ظاهرة بخلاف النقدين وعروض التجارة، قالوا هذه يعني أموال إيه تكون باطنة، يعني لا يعلم متى بدأ حولها ولا متى انتهى حولها ولا ما مقدارها، هذه موقوفة يعني على أمانة مالكها. لكن بالنسبة للأنعام اللي عنده مزرعة يعني أنعام وعنده غنم ولا إبل ولا كذا، ظاهرة أمام جيرانه وكذا، ويعرفون أن عنده 100 بعير ولا 1000 بعير ولا، فهي أموال يعني ظاهرة. وكذلك الزروع والثمار موجودة يعني ظاهرة، والمارون في الطريق والجيران وكذا يعرفون يعني أنه عنده الزروع والثمار. فالأموال الظاهرة يبعث الإمام لجمع الزكاة لأنه يعني يكون من الظاهر حصرها وإحصاؤها ويسهل ذلك. وأما الأموال الباطنة فلا يلزم الإمام يعني أن يبعث لجمع زكاة الأموال الباطنة. فهنا الكلام عن وجوب إرسال الإمام من يسعى لجمع هذه الصدقات، فإذا كانت أموالا ظاهرة فيجب على الإمام أن يبعث السعاة لجمع زكاتها. قال وجرى عليه عمل المسلمين، ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. فيذكر هنا يعني بعد أن ذكر الدليل يذكر التعليل، يعني الدليل على وجوب إخراج بعث السعاة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين رضي الله عنه. ثم التعليل يعني يذكر العلة في هذا، أنه بعض الناس لو ترك لم يخرج الزكاة، فإرسال الساعي إليه تعينه على نفسه يعني حتى لا يتهاون بالزكاة. ومن الناس من يجهل وجوب الزكاة، فإذا جاءه الساعي وأعلمه والله أنت عندك كذا من الغنم أو من البقر أو من الزروع وكذا، ويقدر له زكاته، ففيه تعليم للجاهل. وكذلك أيضا فيه تخفيف على الناس وإعانة لهم، يعني بعض الناس ربما يكون يعني يريد إخراج الزكاة لكنه يتكاسل ويتهاون، يعني ليس يعني ممتنعا عنادا وتعمدا، ولكن يعني يتكاسل ويتهاون، فإذا أرسل إليه الساعي فأنت تعينه في هذه الحالة على إخراج الزكاة وتعينه على أداء الواجب. قال والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد. بالنسبة طبعا لإرسال السعاة، إذا لم يعني يكن في البلد إمام مسلم أو كان هناك إمام مسلم ولا يبعث سعاة لجمع الزكاة، هذا لا يسقط الزكاة عمن وجبت عليه، فيخرجها في هذه الحالة بنفسه. قال والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل. قال يجوز إخراج زكاة يعني سنتين أو أقل، يعني سنة أو سنتين مقدما أو أقل، يعني حتى لو جزء من السنة، يعني قبل الموعد مثلا موعده في رمضان مثلا، فيخرجها قبل الحول بشهر أو بشهرين أو ثلاثة أو كذا، فأقصى شيء يعني إلى حولين يعني تقديما عن الموعد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود، فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء. سبب الوجوب اللي هو ملك النصاب، يعني قال إن جواز التعجيل هنا عند انعقاد سبب الوجوب. لكن إذا لم ينعقد سبب الوجوب بمعنى أن شخصا لا يملك نصابا، شخص لا يملك نصابا بعدين يخرج زكاة مقدما على أمل يعني أنه إذا ملك نصابا خلال السنتين القادمتين فأنا يعني أخرجت الزكاة مسبقا يعني، وإذا فهنا هذا الذي أخرجه تعتبر صدقة يعني من الصدقات لا تحتسب من الزكاة طالما أصلا لم يمتلك النصاب. لكن إذا كان يعني قد ملك النصاب ولكن لم يحل الحول فهنا في هذه الحالة يجوز أنه يقدمها عن الإيه عن الحول طالما انعقد سبب الوجوب اللي هو ملك النصاب يعني. واضح؟ قال سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف. قال من الفقهاء من قال لا يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها، إنها عبادة مؤقتة تؤدى في وقتها، فيقول يعني الأحوط أنه إيه لا يعجل الزكاة. طيب إذا كان هناك يعني حاجة عاجلة مثلا لفقراء أو كذا يعطيهم بنية التطوع يعني يجعلها صدقات تطوع من باب الاحتياط، لكن كما ذكرنا يعني العبرة بالدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص للعباس أن يخرج زكاة سنتين يعني مقدما، فيجوز يعني إخراج زكاة سنتين مقدما فيمكن أن يخرج المال ويحتسبه من الزكاة. نعم. نعم هنا طبعا إخراج الزكاة تعجيل الزكاة يكون فيه نوع من التقدير أنه يقدر يعني أنه مثلا يتوقع أنه خلال السنتين أن يكون ماله مثلا كذا ويخرج مبلغا من المال على أنه زكاة السنتين القادمتين ويحسب هذا المبلغ يعني. فإذا جاء الوقت واتضح أنه أخرج أكثر مما كان عليه أن يخرج يعتبر الباقي صدقة، وإذا جاء الوقت واتضح أنه أخرج أقل مما عليه أن يخرج فيكمل الفارق يعني. نعم. كيف يعني عن زكاة ثلاث سنين أو أربع سنين مقدما يعني؟ نعم يعني أخونا يقول مثلا شخص لما حال عليه الحول فكان عليه أن يزكي زكاته كانت $1,000، اللي زكاته $1,000 معناه أنه يملك إيه 40,000، الـ40,000 واحد يعني ربع العشر اللي هو 1000 مثلا، لو شخص معه 40,000 يبقى زكاته إيه واحد على ربع العشر يعني اللي هو 2.5% أو واحد على 40 اللي هي $1,000، فلو أخرج 1,200 وفي نيته أن 200 من زكاة العام المقبل هذا جائز يعني، هذا طبعا هيكون من باب تعجيل الزكاة، فالألف هذه هي زكاة هذه السنة والـ200 الزيادة هذه ستكون إيه من زكاة العام المقبل يعني. نعم. أصلي عليهم، أصلي عليهم يعني أدعو لهم سواء بصيغة يعني اللهم صل على فلان أو بأي صيغة أخرى يعني، ليس هناك يعني في الحقيقة دعاء يعني مخصوص يعني يلتزم به، فله أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان فيدعو بهذه الصيغة، وله أن يدعو بأدعية أخرى سواء ما ذكره المؤلف يعني أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت يعني، هذا ليس دعاء مأثورا يعني يمكن أن يدعو به أو بغيره يعني الله أعلم. قال باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. قال واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. فيقول هنا الآيات الكريمة، يعني حددت إيه الآية الكريمة، حدد الله سبحانه وتعالى فيها الأصناف التي تستحق الزكاة، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. قال: وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود والطحاوي. فهنا بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قسم أهل الزكاة إلى 8 أجزاء، وقال للسائل: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قال: وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب صرفها إلى الأصناف 8 إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون، وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون. طبعا هناك يعني مسألة ستأتينا لاحقا، اللي هي يعني هل يجب يعني استيعاب الأصناف 8 في الزكاة، يعطى يعني قسم للفقراء والمساكين وللعاملين عليها أو كده، أو أنه يجوز إعطاء صنف واحد أو إعطاء واحد فقط من صنف معين. فسيأتي أنه يعني بالنسبة للمزكي لا يلزمه أن يعطي الأصناف 8، يعني وأنت تخرج زكاة مالك لا يلزمك أن تعطي جزءا للعاملين عليها وجزءا لابن السبيل وكذا، وإنما لك أن تعطي الصدقة كلها للفقراء أو كلها للغارمين، وداخل مثلا قسم الفقراء أو الغارمين لست مطالبا باستيعاب الفقراء يعني كلهم، وإنما يعني ولو فقير واحد تعطيه زكاة مالك. طيب، فهذا بالنسبة للمزكي نفسه لا يلزمه يعني إلا أن يعطي واحدا ممن ينتسب إلى صنف من هذه الأصناف. لكن هناك خلاف بين الفقهاء في الإمام أو الحاكم، يعني بالنسبة للحاكم المسلم يعني إذا جمع الزكوات هل الحاكم يعني مطالب بأن يراعي تفريق الزكوات على هؤلاء الأصناف، ولا ممكن حتى في حق الحاكم يمكن أن يعطي زكاة البلد كلها لصنف واحد أو لأفراد من أحد هذه الأصناف أو كذا. فبعض الفقهاء قالوا يعني في حق الإمام أو الحاكم عليه أن يراعي يعني شمول هذه الأصناف التي ذكرها الله تعالى. وأكثر الفقهاء يقولون حتى في حق الحاكم والإمام ليس عليه أن يشمل هذه الأصناف كلها، يعني وإنما يعطي من تيسر منهم، يعني هذه يعني هؤلاء من المستحقين وأي صنف من هؤلاء يجزئ دفعها إليه. فهنا يقول شيخ الإسلام يعني إذا كان الإنسان مثلا في بلد ولا يوجد فيها أحد من هذه الأصناف التي تستحق الزكاة، فقال في هذه الحالة عليه أن يصرفها إليهم حيث يوجدون. لو شخص في بلد ليس فيها لا فقراء ولا غارمون ولا الناس في سعة من العيش وكذا، ولا فيها يعني مجاهدون في سبيل الله ولا فيها، فينقلها إلى حيث يوجد هؤلاء الأصناف ولو في بلد أخرى في هذه الحالة. وقال: لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. انتهى كلامه. فأنا رأي الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينبغي لا يستحسن يعني ولا يفضل أن يعطى من الزكاة إلا من يستعين بها على طاعة الله. يعني هذا إذا كان عندك اختيار وأنت تزكي يعني مالك، فقير يعني يصلي ويحافظ على فرائض دينه وكذا، إذا أعطيته الزكاة استعان بها على طاعة الله، وشخص آخر فقير لكنه فاسق ولا يصلي ويستعمل المال في المحرمات، فالأفضل في هذه الحالة أن تعطي الزكاة لمن يستعين بها على طاعة الله، فيكون لك يعني أجر الزكاة وأجر إعانته على الطاعة والخير. فالزكاة تعطى يعني للمؤمنين أو لمن يعاون المؤمنين. من يعاون المؤمنين كما سيأتي اللي هو في موضوع المؤلفة قلوبهم الذين في إعطائهم إعانة للمؤمنين، بعض من يستحق من الزكاة هم من غير المسلمين لكن يعطون بغرض إعانة المسلمين، لأن هؤلاء يعني إذا أعطوا كان أخذهم للزكاة إعانة للمسلمين. قال: ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه. إنما يعني أداة حصر، فتفيد انحصار مصارف الزكاة في هذه المصارف الثمانية. فهنا المؤلف يعني ممن يعني يرى عدم جواز إخراج الزكاة في بناء المساجد وبناء المدارس ونحوها من المشاريع التي لا تدخل في هذه الأصناف الثمانية. وفي الحقيقة هذا يعني القول هو المنقول عن المتقدمين من العلماء وكذا، أن الزكاة إنما هي في هذه الأصناف. وجد بعض المتأخرين من العلماء يعني اجتهدوا في توسعة تفسير في سبيل الله، فقال لك يعني في سبيل الله، وطبعا في سبيل الله التفسير المأثور يعني عن السلف تفسير في سبيل الله أنها في إعانة المجاهدين كما سيأتي، أنها في إعانة المجاهدين، أنها في سبيل الله مقصود بها الجهاد. لكن بعض المتأخرين يعني الإمام أحمد يعني خاصة يضيف إليها الحج، يعني يقول الحج في سبيل الله، لحديث ورد في هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحج في سبيل الله، لكن حتى الأئمة الثلاثة لا يرون أن الحج في سبيل الله، إعانة الحجاج يعني لا يرون أنه يدخل في سبيل الله، وأنه في سبيل الله هي خاصة بالمجاهدين. ف يعني بعض العلماء المتأخرين يعني وسعوا في مفهوم في سبيل الله وقال لك في سبيل الله تشمل كل أبواب الخير وكذا، لكن في حقيقة الرد يعني على هذا أنه يعني لو كان في سبيل الله المقصود بها كل وجوه الخير لما كان هناك فائدة يعني من حصر هذه الأصناف الثمانية وسمها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعني جزأها ثمانية أجزاء، لكان يعني بالإمكان أن يقول الله سبحانه وتعالى يعني إنما الصدقات في سبيل الله وخلاص، لكن الله سبحانه وتعالى حدد أصنافا. وفي الحقيقة كان يعني البداية يعني ممن قال إن الإنفاق مثلا في المدارس والمساجد إنه يدخل في سبيل الله، قالوا يعني إنه من جهة يعني كان حديثهم عن أن الجهاد يعني في سبيل الله يشمل الجهاد باللسان، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسند أحمد قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فزاد فيها وألسنتكم، إن هذا نوع من أنواع الجهاد. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، لو بالقرآن، فالجهاد بالقرآن الكريم يعني هذا من إيه؟ يعني نوع من الجهاد اللي هو جهاد الحجة ونشر العلم وكذا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، هذا يعتبر يعني نوعا من الجهاد باللسان وكذا. فأخذوا من هذا الباب يعني قالوا خاصة في بعض البلاد يعني التي تقل فيها المساجد ويقل فيها الدعاء وكذا، ويعني إذا يعني أنفق من الزكاة على بناء المساجد والمدارس في تلك البلاد لتعليم المسلمين والدعوة إلى الله والحفاظ على دين المسلمين وكذا، أن هذا يعتبر يعني من جهاد الحجة ومن الجهاد باللسان وكذا، كان البداية من هذا الباب، يعني أن هذا يعتبر أيضا في سبيل الله وكذا، لكن في الحقيقة حصل يعني توسع زيادة عن اللازم أحيانا، يعني أيضا يعني قد يكون الأخذ بهذا القول يعني أن في سبيل الله تشمل المساجد والمدارس قد يكون رخصة في أضيق الحدود عند وجود يعني حاجة ماسة فعلا في مكان يعني لا يوجد فيه من يدعو إلى الله ويحافظ على يعني وسيلة للحفاظ على دين المسلمين من الزوبان والضياع وكذا والدعوة إلى الله، يعني في أضيق الحدود عند وجود الحاجة الماسة إلى هذا، لكن في الحقيقة يعني حصل أيضا توسع في هذا الباب حتى كادت الزكاة يعني يحرم منها الفقراء، يعني أصبح كثير من البلاد الزكوات يعني تجمع يعني بعشرات الآلاف ومئات الآلاف وكذا، وكلها يعني يتوسع في بناء مساجد، يعني توجد مساجد يعني تكفي عنها، وفي تزيين المساجد وفي كذا وفي نفقات يعني مبالغ فيها بغير يعني داعي أو حاجة أو كذا. والقصد يعني أن الأحوط للمسلم يعني المزكي أن يخرج زكاته في الأصناف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى، ويعني قد يقال أنه عند الحاجة الماسة والضرورة الشديدة يعني في أضيق الحدود مسألة يعني التوسع في إعانة يعني من يجاهد في سبيل الله بلسانه وكذا إدخاله في سبيل الله، هذا يكون يعني عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود يعني. نعم مش أحد أخذ عن السؤال، تفضل. سيأتينا شرحه إن شاء الله. نعم كل صنف من هذه الأصناف سيتكلم عنه الآن إن شاء الله بإذن الله. قال وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سوى، والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة، وإما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف، أو ممكن نقول وإنما، يعني نسخة عندكم وإنما ولا وإنما؟ وإنما أنا عشان النسخة عندي مكتوب وإنما يعني. نعم يقول وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. قال وهذه الأصناف يعني تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المحاويج من المسلمين، والقسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. فإذا هذه الأصناف الثمانية قسم منهم هم من المسلمين الذين يحتاجون، والقسم الثاني ليسوا مسلمين ولكن في إعطائهم إعانة للمسلمين، يعني إنما أعطوا من أجل أن إعطاءهم فيه إعانة للمسلمين وتقوية للإسلام. قال وقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجزئ صرفها في غيرهم، وهم ثمانية أصناف. الذين يجوز صرف الزكاة إليهم هم ثمانية أصناف، ثم سيتكلم عنهم إن شاء الله صنفا صنفا ويشرح المقصود بالفقراء والمساكين والعاملين عليه، ويجعله بعد الصلاة إن شاء الله نصلي ونكمل. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.